حصريا على موقع مهرجانات.com. عازف آر يوسف أوشا. أنا كل زمايلي تخلوا عني بعوني بالسائل، ضحيت علشان الكل، محدش علشان يحاول، كل اللي احتاج له خلاه بطريقته جرب واتجاهل. أنا جيت على نفسي كتير علشان ناس ولا تستاهل، صاحبت الصحابة على عيبهم ومغلتش منها لعيبهم، فأبعد خلاص وأسيبهم، مبقتش طلبة عشان مش ناصة. يا عالم يا بنت الناصة، ده اول ما جاتلكوا فرصة خلعته وقلت ودا. انا عشت صاحب للكل وكنت ماليش ولا صاحب، بتقبل غلط الكل ومن كل انا بتعاتب، طول عمر انا شايل الليلة وعالمشاريب انا بحاسب، بس انا من الليلة اتغير ما التقدير مش حاجة. زمايل كتير حواليا ومين بس حاسس بيا، مفيش حد قلبه عليا، ده انا وقعت بينكم فاضي، ده لما الوجع جه وزارني ما شفتش واحد عبرني، محدش قال وقدرني، غلطت وعملت حوار، العين بالعين وانت اللي بديتوا معايا بالغلط، علشان بتعامل بالتقدير بتسوق في العقد، مش التعصل مش عاجب هنشوف وش اللابا، خلصانة الايام بينا وبكرة تشيلوا الصالة، اتنين اخوات يا ابن عسبات والكل بيشهد لينا، ياد حسن العمدة ده اسمه الواحد ويهز يا اخويا مدينة، وحسين العمدة الديب اللي مشرف اراضينا، الحويطات ارض الابطال من يقدر يعادينا، زملت الوطي وعليته، صاحبت الناقص واديته، كرفت البيعة ونسيته، وعايش حياتي بخيالي، محدش لفضل عليا، عملت اللي في بداية، محدش وقف جنبي، انا بنفسي ظابط حالي، جايين بيقولوا اسفين فاكريني سامح، حبة خاينين زي التعبير وكلامهم جاري، وإذا ما عملته لو اتشالفت أنا مش هتصالح، قلب أنا غيرته خلاص حجرته يا أصحاب مصالح، دموعي في عيني يوماتي، تعبت وكريت حياتي، لا ده أخواتي طلعوا أخواتي ولا حبايبي بيحبوني، كاسات الهموم مصبوبة وبشرب ونفسي في طوبة، حياتي بقت مقلوبة وأقرب مالية سابوني، كل اللي شوفني غلط مش هخلي يشوفه قدامه، أنا أي بطلع الدغري قصادي بيلم لسانه، أصل اللي يفكر يكرف ده بعرفه تمامه، ده اللي أنا ما دخلتش قلبه أكيد أنا دخلت دماغه، ما تعملش نفسك صايع وصان شخص لحياته بايع، برد الكلام بمدافع ما بعرفش ألقح زيا، فصحصح قصادي وترجم، ما تعملش نفسك مجرم عشان رد فعل ده مؤلم، فخلي الكلام على قدك. حصريا على موقع مهرجانات.com.